التقينا التقينا بسم الله الرحمن الرحيم التقينا التقينا التقينا نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذيل كلنا كلنا كلنا هناك التقينا التقينا هناك التقينا هناك التقينا ونعم الرفيق فتيا أبيا ذكي البريق شفيفا رهيفا كلحن رقيق وفي صدره آمل يستفيق الثالث من سلسلة يستفيق تلاقينا سرى بيننا كشعاع وليد كرمز لإنسان جيل جديد جديد ذكريات لا تنسى فمرت تلكم الأيام عجلا لا تبالين يبقى طيف ذكراها مدى عمري يناجيني أخي أخي معذرة معذرة أبيت مع الجراح تعذبني وأعذبها مزقي قلبي بأنواع البلايا واجعل الهم رفيقي وقريني وضعي طفلي بما أوتيت حتى تبخل الرحمة في القلب الحزين كم تمنى القلب من أمنية وفي غمضة عين ماتت الأمنيات كم تمنينا أمان ونسجنا من خيال أن نرى الدنيا نعيما وهناء وجمال لم تعش حتى تموت لم تعش حتى تموت موعدي ليس هاهنا موعدي في ذرى القمم موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم أنا لي موعد مع المجد في ساحة الهمم فإن فرقت بيننا الأيام وباعدت بيننا صروف الحياة وتجرعنا مرارات الجفاء وجف الخليل خليله وتقطعت عرى المحبة بين أصحاب الول الله أولى الله ثم أحبتي سكنوا القلوب وجاورونا في المحل فظللت أبكي ما مضى من عهدنا تحس أن روحا جديدة خرجت منك وقالت وداع وداع وداع إن رأيتوني حزين القلب في الفكر مشاع فاعلموا أنا محبا قال للصاحب وداعا ذكريات لا تنسى هل سيكتب لها أن تعود لنعود ويعود اللقاء غادر القلب المعنى وارحم الحال الحزينة حان وقت لي وداع وصفه يعي المبينا أيها الوجدان سافر وارتحل عنا سنينا حينها تضحك الروح وهي تبكي غايتي جنة هوى دونها زخرف العدم دونها زخرف العدم ثامن المجد باهظ ثامن المجد باهظ صبر قلب صفير قلب صفير دم صبر قلب وفيض دم بروق الفجر للإنتاج الإعلامي تقدم هناك التقينا التقينا هناك التقينا التقينا التقينا نحن في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذيل كلنا أسد شداد.